فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.